وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة، وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. هذان الحديثان فيهما بيان حكم مس الذكر، هل ينقض أو لا ينقض. واعلم أن المس لا يكون مسا إلا إذا كان بدون حائل، أما إذا كان بحائل فإنه لا يعد مسا. ولذلك إذا كان المصحف في بكشه في ظرف ومسست هذا الظرف ما يقال مسست المصحف، لأن بينك وبينه حائلا. كذلك أيضا لو مس الإنسان ذكره من وراء ثوبه فإنه لا يعد ماسا له، المس لا بد فيه من المباشرة. وعلى هذا فلو مس الإنسان ذكره من وراء ثوبه فإنه لا ينتقض الوضوء بلا شك. أما إذا مسه من دون حائل فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إن المس لا ينقض الوضوء، مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وذلك استدلالا بحديث طلق بن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا، ثم علل ذلك بقوله: إنما هو بضعة منك. بضعة بمعنى جزء منك، فكما أنك لو مسست أذنك لا ينتقض وضوءك، أو مسست رجلك لا ينتقض وضوءك، أو مسست يدك الأخرى باليد الثانية لا ينتقض وضوءك، فكذلك إذا مسست ذكرك لأنه جزء منك. ومس الإنسان بعض أجزائه لا ينقض وضوءه، وهذا حكم معلل بعلة ثابتة. ما هي العلة الثابتة؟ الجزئية، أنه جزء. والمعلل بعلة ثابتة ما يمكن يزول، إذ أن العلة لا تزول ما دام ثابتة وهي جزء من البدن فهي باقية، فإذن يكون عدم النقض باقيا. وقال بعض أهل العلم إن مس الذكر ينقض مطلقا، في حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. ورجح ذلك بأنه أصح من حديث طلق كما قال البخاري، وأصح شيء في الباب. ورجح ذلك أيضا بأنه ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه. كيف ذلك؟ الذي يدل على أنه لا ينقض مبقي على الأصل، لأن الأصل عدم انتقاض الوضوء، والذي فيه النقض ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل معه زيادة في علم فيكون مقدما، معه زيادة علم فيكون مقدما. وعللوا ذلك بتعليل ثالث، أو رجحوه بترجيح ثالث، وهو أنه أحوط وأبرأ للذمة. فإنك إذا مسست ذكرك وتوضأت وصليت ما قال أحد إن صلاتك باطلة، لكن لو مسست ذكرك وصليت ولم تتوضأ لقال بعض العلماء إن صلاتك باطلة، وما كان أحوط فهو أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه ثلاثة وجوه من المرجحات. ولكن الترجيح لا محل له مع إمكان الجمع، لأن الترجيح معناه إبطال أحد الدليلين بالراجح منهما. وإذا أمكن الجمع عملنا بكل منهما. فما هو الجمع؟ الجمع من أحد وجهين: إما أن يقال إن مس الذكر لا ينقض ولكن يستحب أن يتوضأ، فيكون حديث طلق بن علي عليه الوضوء عليه وعلى ظاهرته الوضوء، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عليه الوضوء، ليس عليه يعني ليس واجبا عليه. ويحمل قوله في حديث بصرة فليتوضأ على الاستحباب، على الاستحباب. ويؤيد هذا بالنظر، وهو أن الغالب على من مس ذكره أن يكون ذلك بشهوة، والشهوة مظنة أن ينزل شيء، والمظنة لها حكم المئنة. وإن كان الإنسان قد يمس ذكره لغير شهوة كما لو حكه وما أشبه ذلك، هذا وجه من الجمع. فيقول هؤلاء الذين جمعوا بين الحديثين إن الأمر في حديث بصرة للاستحباب وليس للوجوب. والوجه الثاني من الجمع قالوا إنه إذا كان لشهوة وجب الوضوء، وإذا كان لغير شهوة لم يجب الوضوء. ووجهوا قولهم هذا بأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك يقتضي أن الحكم في من مسه كما يمس سائر جسده، وأنه إذا مسا يخرج به عن مس نظائره من أجزائه عن مس بقية جسمه فإنه يجب عليه الوضوء. وهذا التوجيه أيضا جيد، فنقول إذا مسست ذكرك بدون شهوة فلا عليك الوضوء، وإن مسسته بشهوة وجب عليك الوضوء، وإن مسسته بغير شهوة فالأفضل أن تتوضأ ولا يجب عليك. وهذا القول عندي هو أرجح الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام فيما إذا مسه أنه يستحب أن يتوضأ، ولا أعلم عن رأيه فيما إذا مسه لشهوة، لكن الذي نرى أنه إذا مسه لشهوة وجب الوضوء، وإذا مسه لغير شهوة فإنه يستحب ولا يجب. وأما مبالغة بعض الناس في قوله إنه إذا مسه ولو بغير قصد كما لو أراد أن يربط سرواله فمسه وجب عليه إعادة الوضوء، فهذا لا وجه له وهو ضعيف، لأن هذا الرجل ما صدق عليه أنه قصد المس. والحديث من مس وظاهره القصد والإرادة، فإذا كان بدون قصد فلا شك أنه لا يجب. الدبر ما يقاس على الذكر، لكن فيه رواية في السنن من مس فرجه فليتوضأ، وهذا يعم القبل والدبر. صحيح أنه ما يعمهما، لكن الاستحباب أولى، يعني كنا نمر استحبابا أفضل. متى نزلت حيض ولو بسبب، فإن المرأة لا تصلي ولا تصوم إذا كان في وقت رمضان. ولهذا قال العلماء إنه لا يجوز للمرأة أن تستعمل دواء ينزل الحيض في رمضان من أجل أن تفطر رمضان، فإن هذا من التحيل على إسقاط الواجب،